فضيلة الشيخ صلى الله عليك، هناك جماعة مسجد يريدون في عمال يصلون معهم، يريدون ايش؟ أن يطردوا عمال يصلون معهم بحجة أنه رائحة العرق ورائحة، وأنهم يوسخون المسجد، والذي دعمهم على شيء هذا هناك طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على شيء هذا، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم، فما رأيكم يا شيخ؟ رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تحتمل فهم يمنعون دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. ولازم أن ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه. ما يقولون يا شيخ مقاولاتهم على طول مثلا من نفس العمارة هذه يجون الشغل بعد الصلاة على طول يرجعون الشغل. إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم صلوا جماعة في محلكم ودعوا مساجد الناس للناس. أغلب الأجانب يا شيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مفرده أو بعضهم يصلي. يعلمون كل جهل دواء والعلم. وبعض الفكر يصلي مثلا العصر والظهر والعصر يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي. يعلمون كل شيء دواء والعلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم أحد، أو ربما إنهم في أطراف البلاد أو في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. علموا، دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرزق الديني والدنيوي.